أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال لا يقول تعالى لنبيه نبئ قومك نبئ الناس بهذا النبأ العظيم والخبر العجيب خبر ضيف إبراهيم ونبئهم أخبرهم عن ضيف إبراهيم دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. وهذه القصة قصة ضيف إبراهيم ذكرها الله في سورة الذاريات وهل أتاك حديث وهل أتاك حديث الضيف إبراهيم دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. وهكذا جاء في سورة هود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى الآيات إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما يعني قولا سالما. كلاما حسنا طيبا سلموا عليه. قال إنا منكم وجلون هذا هو ما جاء في الآية. قال سلام قوم منكرون. وإنما يعني وجلون خائفون لأنهم دخلوا عليه وهم كأنهم دخلوا عليه على غير توقع وهم ملائكة. قيل في التفسير إنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل. قالوا ولكن القرآن فيه إجمال أجمل ضيف إبراهيم دخلوا عليه وقالوا سلام قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل لا تخف وهم يطمئنونه ولا سيما لما قدم لهم الضيافة ثم لم يمدوا أيديهم فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم فهو يعني استنكرهم أولا حيث دخلوا عليه يعني بنوع فجأة ثم استنكر أيضا أنه لما سارع وأتى لهم بالعجل السمين الحنيذ عجل سمين حنيذ لم يتناولوا منه شيئا ولم يمدوا أيديهم إليه. وهذا يدل على أن الملائكة لا يأكلون. الملائكة لا يأكلون ولا يشربون. نكرهم وأوجس منهم خيفة. قالوا لا تخف وهنا قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم وهو إسحاق عليه السلام. إسحاق هو المذكور في هذه السورة وفي سورة الذاريات وفي سورة هود. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. لا إله إلا الله. بشروا بغلام عنب قال أبشرتموني على أن مسني الكبر، يعني بشرتموني وأنا يعني بالمولود وأنا على كبر. ومن شأن الكبير أنه يعني لا ينجب في الغالب. أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ ما هذه البشرى؟ يعني بشرى غريبة. وهكذا قالت امرأته قائمة فضحكت بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعد شيخة إن هذا لشيء عجيب. والقرآن يفسر بعضه بعضا فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق على أمر محقق فلا تكن من القانطين. الله على كل شيء قدير. وإن كنت كبيرا وإن كنت شيخا وامرأتك عجوز فالله على كل شيء قدير. لا تيأس فلا تكن من القانطين. فأقر لهم بذلك وقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالقنوط من رحمة الله وهو قريب من معنى اليأس، وقد يكون أشد. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الضالون عن صراط الله. فقبل البشرى وأحسن الظن عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام هو خليل الله واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقد ذكر الله قصته مع قومه في مواضع أخرى، قصته مع قومه. أما هذه القصة فهي قصة ضيفه معه وما دار بينهما. ونبئهم عن ضيف إبراهيم دخلوا عليه فقالوا السلام. نعم قال يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما الآيات، يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونبئهم عن ضيف إبراهيم، أي عن تلك القصة العجيبة، فإن في قصك عليهم أنباء الرسل وما جرى لهم مما يوجب لهم العبرة والاقتداء بهم، خصوصا إبراهيم الخليل الذي أمرنا الله أن نتبع ملته، وضيفه هم الملائكة الكرام أكرمه الله بأن جعلهم أضيافه، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما أي سلموا عليه، فرد عليهم قال إنا منكم وجلون أي خائفون، لأنه لما دخلوا عليه وحسبهم ضيوفا ذهب مسرعا إلى وحسبهم ضيوفا إيش ملوكا ضيوفا إيه ضيوفا يعني حسبهم ضيوف يعني يحتاجون إلى الطعام والشراب، ولهذا هدع لتقديم الضيافة، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين في السورة في الآية الأخرى بعجل حنين. نعم، حسبهم ضيوفا. نعم، لأنه لما دخلوا عليه وحسبهم ضيوفا ذهب مسرعا إلى بيته فأحضر لهم ضيافتهم عجلا حنيفا فقدمه إليهم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه خاف منهم أن يكونوا لصوصا أو نحوهم، فقالوا له لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، وهو إسحاق عليه الصلاة والسلام. عليه السلام. نعم. تضمنت هذه البشارة بأنه ذكر لا أنثى، عليم أي كثير العلم. إيه تضمنت؟ تضمنت هذه البشارة بأنه ذكر لا أنثى. إيه غلام، بشرك بغلام. نعم. عليم أي كثير العلم. نعم. وفي الآية الأخرى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فقال لهم متعجبا من هذه البشارة أبشرتموني بالولد على أن مسني الكبر وصار نوعا إياس منه، فبما تبشرون أي على أي وجه تبشرون وقد عدمت الأسباب؟ قالوا بشرناك بالحق الذي لا شك فيه لأن الله على كل شيء قدير، وأنتم بالخصوص يا أهل هذا البيت. إيش وأنتم؟ لأن الذي قالوا بشرناك بالحق الذي لا شك فيه. نعم. لأن الله على كل شيء قدير. نعم. وأنتم بالخصوص يا أهل هذا البيت رحمة الله وبركاته عليكم، فلا يستغرب فضل الله وإحسانه إليكم، فلا تكن من القانطين الذين يستبعدون وجود الخير، بل لا تزال راجيا لفضل الله وإحسانه. بل لا تزال ولا بل لا تزل تزال كذا عندك؟ لا بألف؟ لا لا بدون ألف. بل لا تزل. نعم نعم. بل لا تزل راجيا لفضل الله وإحسانه وبره وامتنانه، فأجابهم إبراهيم بقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون الذين لا علم لهم بربهم وكمال اقتداره، وأن من أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم فلا سبيل إلى القنوط إليه، لأنه يعرف من كثرة الأسباب والوسائل والطرق لرحمة الله شيئا كثيرا. ثم لما بشروه بهذه البشارة عرف أنهم مرسلون لأمر مهم إلى آخر. قال فما خطبكم؟ قال فما خطبكم إلى آخر. الله أكبر. سبحان الحكيم. لا إله إلا الله قدر الله ما شاء. نعم نعم. يتسنن استقيم. نعم. سبحان الحكيم العليم. وصل سامي بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. نعم يا